الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ذكرت في ختام الحلقة السابقة ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم عن اتخاذ اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأنهم ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه صورا، مشيرا إلى أن ذلك أوصلهم إلى عبادة غير الله. ولذلك حذر المسلمين من مثل عمل هؤلاء اليهود والنصارى، وحرم اتخاذ المساجد على القبور. ولم تشغله سكرات الموت صلى الله عليه وسلم عن التحذير من هذا العمل غير الصالح، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي رواية للبخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، من حديث عائشة رضي وابن عباس، من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. وفي رواية للبخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كما روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. وفي لفظ مسلم: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. كما روى مسلم في صحيحه من حديث جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وقد شنع الله تبارك وتعالى على من اعتقد أن لله ولدا، وبشع مقالتهم وسفه عقيدتهم وأقام الأدلة القاطعة على بطلان مذهبهم وفساد مقولتهم في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، وأنه تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن جميع من زعم أنه ابن الله هو عبد من عبيده، والعبد لا يكون ولدا لسيده وخالقه ورازقه وإلهه، وأن ادعاء أن لله ولدا قول فظيع ومنكر شنيع، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وأشار تبارك وتعالى إلى سخافة عقول بعض مشرك العرب، إذ كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله، ولما سئلوا من أمهات الملائكة فقالوا سروات الجن، أي شريفات الجن، مع أن الواحد من هؤلاء كان إذا أنجب بنتا اسود وجهه وصار كظيما يتوارى